إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في التعامل فيما بيننا وفي التعامل مع أنفسنا، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن المروي مسندا ومرسلا وله طرق يقوي بعضها بعضا وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا يدل على تحريم الضرر والضرار. الضرر الذي هو ضد النفع، وقد دل الحديث على تحريم إيصال الضرر إلى الناس بغير حق في أبدانهم وأعراضهم وأولادهم وأموالهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به. والمضارة بالناس على نوعين: الأول أن يضرهم فيما لا يعود عليه بمصلحة، والثاني أن يضرهم بما له فيه مصلحة. ولا شك أن الأول أقبح ويدل على صدوره من غير عاقل لكنه حاسد لا يريد الخير لا لنفسه ولا للناس، وإنما كل همه أن يزول الخير عن الناس سواء انتفع هو أو لم ينتفع. وهذا حال عدد من أصحاب النفوس المريضة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا عددا من الأمور التي تدخل في هذا الباب، فمن ذلك المضارة في الوصية، فقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فإن العبد يحضره الموت فيضار في الوصية فيدخل النار، والإضرار في الوصية من الكبائر. ومن أنواع الإضرار في الوصية أن يوصي لبعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والثاني أن يوصي بزيادة على الثلث لغير الوارث فينقص حقوق الورثة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بالوصية بالثلث فأقل، فقال: الثلث والثلث كثير. وبعض الناس ربما يكتب على نفسه دينا وهميا لأجل أن تفرق أمواله على غير ورثته بعد موته. ومن المضارة ما يكون في العشرة الزوجية، كالمضارة بمراجعة الزوجة المطلقة إذا طلقها ثم يراجعها قبل أن تنتهي العدة بيوم، وهكذا يعود بعد ذلك ويطلق ويراجع من غير رغبة فيها، وإنما قصده أن تنحبس فلا هي زوجة ولا هي مطلقة، وإنما تبقى معلقة. وهذه المضارة محرمة، لأن الله قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فدل ذلك على أن من كان قصده بالرجعة المضارة بالزوجة فإنه آثم بذلك. من كان قصده بالرجعة المضارة بالزوجة فإنه آثم بذلك. ومن أنواع المضارة بالزوجة الإيلاء، وهو أن يحلف على ترك وطء زوجته، فهذا قد أمر الله أن يضرب له 4 أشهر، يضرب له مدة 4 أشهر، فإذا رجع في أثنائها وكفر عن يمينه ووطئ زوجته كان ذلك توبة له، وإن استمر على يمينه ولم يطأها حتى مضت الأشهر 4 ألزمه القاضي إما بالرجوع إلى وطء الزوجة والتكفير عن يمينه، وإما بالطلاق إزالة للضرر عن الزوجة، والله عز وجل لا يرضى بالضرر. وقال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن أنواع المضارة بالزوجة أن يطيل الزوج السفر من غير عذر وتطلب امرأته قدومه فيأبى، وهذا حال كثير من الناس في هذه الأيام، يفعلونه إما فسقا وفجورا وإما معاندة ومكايدة للزوجة، فيطيل سفره عنها وغيابه عنها، فتبقى هي مسكينة محبوسة لا تستطيع أن تتصرف في نفسها، وليست أيضا خلية لكي تنتظر رزق الله الذي يمكن أن يساق إليها. فإن أبى مثل هذا الشخص يمهل 6 أشهر من قبل القاضي، فإن لم يأتي بعد مضيها فللقاضي أن يفرق بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك دفعا للضرر عنها. ومن أنواع الإضرار الذي ذكره الله في كتابه وقوله تعالى في قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فإضرار الوالدة بولدها أن ينزع ولدها منها من أجل الإضرار بها، وإضرار المولود له وهو الأب أن تأبى الأم أن ترضع الولد ليتكلف الأب طلب المراضع والمربيات من غيرها. وبعض الناس مكايدة لزوجته وأهلها يأخذ الولد وينتزعه من أمه ويضعه عند أخته أو أمه هو مثلا، كل ذلك إضرارا بالزوجة، فهذا عمل حرام وهو آثم على هذا، وهو ظالم ومضار بتلك الأم المسكينة. ومن المضارة أيضا المضارة بالمدين المعسر الذي أمر الله بإنظاره إلى ميسرة أو إعفائه من الدين أو من بعضه، وقد قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فلا تجوز مطالبته ولا حبسه ما دام معسرا، ما دام لا يملك فلماذا يحبس إذن؟ ما الفائدة من حبسه إلا الإضرار به؟ ولم يخلو الأمر من وجود خير يمكن فعله، كما في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وإنما يحبس القادر على الوفاء المماطل الذي عنده ويرفض التسديد، فهذا يمكن أن يحبس لأجل أن يسدد ما عليه. أما حبس المعسر فإنه إضرار، وكذلك فإن مبايعة المضطر من الأنواع التي تدخل في الحديث، فسره الإمام أحمد بقوله يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 بـ20، يضاعف عليه السعر لأنه يعلم أنه مضطر إلى هذه السلعة، لا يبيعه كالعادة لكن لما علم ضرورته ضاعف عليه السعر. ولذلك فإن هذا النوع من البيع مكروه جدا ومنهي عنه. وكذلك لا ينبغي لمن يبيع السلع بالآجل أن يجعل الزيادة فاحشة كثيرة مجحفة، لا سيما أن كثيرا من المشترين مضطرون للشراء، فلا ينبغي استغلال ضرورة المسلمين وتحميلهم الزيادات الباهظة، لأن هذا إضرار يتنافى مع الرحمة والفضل بين المسلمين. وكذلك فإن من أنواع المضارة التي يفعلها بعض الناس مما لهم فيه مصلحة خاصة أو منفعة معينة لا تتعداهم، أن يتصرفوا في بعض أملاكهم بما يترتب عليه الإضرار بجيرانهم، مثل أن يغرسوا في ملكهم شجرا تتمدد أغصانه وعروقه إلى الجيران فتضر بمواسير مياههم ونحو ذلك مما في أراضيهم، أو أن ينشئ مصنعا في ملكه يتضرر منه جيرانه بالدخان أو الغبار أو الأصوات أو الروائح، وكذلك ورش العمل، أو أن يفتح في جداره نوافذ تطل على جيرانه، أو يعلي البناء عليهم ليمنع الهواء والشمس، إلى غير ذلك من أنواع الإضرار. ومن الإضرار ما يفعله بعض أصحاب العمائر من تأجير أناس لا يخافون الله، أو من تأجير عزاب مشبوهين في وسط الشقق التي تسكن فيها العوائل، أو من تأجير بعض الفاسقات المشبوهات أو الفسقة المشبوهين في أوساط الشقق التي يسكن فيها المسلمون المستورون الذين يريدون المحافظة على أهليهم وأعراضهم. فليعلموا أن تأجير مثل هؤلاء نوع من الإضرار، وأن كسبهم عليه حرام كما بين العلماء، وأن تسكين الكفرة الذين لا يراعون حرمة بين المسلمين هو نوع كذلك من المحرمات. وتأجير الدكاكين على أصحاب الأعمال المحرمة الضارة كبيع الجراك والتبغ والتدخين ونحو ذلك مما يدخل في هذا. ثم إن بعض الناس ربما يمنع جاره من وضع خشبة على الجدار، والجدار يتحمل ومع ذلك يمنعه، مع أنه لا ضرر عليه، مخالفا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرس خشبة على جداره. وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على بعض الناس أن يجري ماء جاره في أرضه لما احتاج الجار إلى ذلك، وقال عمر: لتمرن به ولو على بطنك. ومن الإضرار منع الناس من الانتفاع بالمباحات المشتركة. وكذلك من المضارة في الناس أن يجعل في الطرقات ما يضرهم، وهذا أمر يفعله كثير من الناس فيضرون بالمسلمين في مرافقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في إماطة الأذى عن الطريق أنه صدقة وأنه من شعب الإيمان. لا يجوز وضع كل ما يضر في الطريق، بل تجب إزالته. وهذا الوضع الذي يضر بالمارة أو بالسيارات يأثم عليه صاحبه ولا شك. وكذلك وضع النجاسات في أماكن جلوس الناس وفي الظل وأماكن المرور كالأرصفة، إن ذلك أيضا أمر لا يجوز، وقد تساهل فيه كثير من الناس فصاروا لا يبالون بالأذية لبقية المسلمين في طرقاتهم وأماكن جلوسهم واستراحاتهم، ويحفرون الحفر في الطريق، ويطرحون الكمامة، ويلقون الأحجار وقطع الزجاج، ويرسلون المياه، ويوقفون السيارات في عرض الطريق، ويعرقلون المرور، ويعرضون المارة للخطر. وكذلك ربما تغوطوا أو تبولوا ووضعوا القاذورات والأوساخ تحت الجسور التي يستريح الناس في ظلها وكذلك الأشجار، أو يفرغون زيت السيارة، أو يذبحون الأغنام ويتركون الدم والفرث والعظام ومخلفات الطعام، مما يفسد على المسلمين ظلهم وأماكن راحتهم. فأين الإيمان؟ وأين الشيمة والمروءة؟ وأين الخوف من الله؟ وماذا سيكون شعور أخيه المسلم إذا شد الطريق في وجهه أو ملئ بالأوساخ والوحل وكذلك الكراتين الفارغة والعلب، وعمقت الحفر أو دنس المكان بالنجس والروائح الكريهة؟ وماذا سيكون شعور ذلك المسلم الذي أجهده السفر ومسه حر الشمس والسموم، فآوى إلى ظل ليستريح فيه ليجد فيه أنواعا من القاذورات والروائح الكريهة والمناظر البشعة التي تمنعه من الارتفاق والاستفادة وتحرمه من الراحة؟ فأين كف الأذى إذن؟ وكيف يكون اتقاء اللاعنين الذين يلعنونه على هذا الفعل؟ وهذا اللعن بحق يصيبه ويجعله عند الله هالكا. فيا عباد الله، انتبهوا من هذه الأمور، وامنعوا هؤلاء العابثين بالسيارات فيما يسمى بالتفحيط، الذي هو مظهر من التخلف العقلي والتخلف الحضاري وكفران النعمة، وكذلك إهدار المال، فإن هذا الطيش الذي يفعلونه هو إضرار بالمسلمين. وكذلك الإزعاج والصخب الذي يحدث من بعض التافهين السخفاء من هؤلاء المتهورين عند انتصار فريق رياضي في تعبيرهم فيما يزعمون عن فرحتهم بأنواع تأخير المارين في الطريق وتعطيل الخط أو التهور في السرعة أو إطلاق أبواق السيارات بالأصوات المزعجة ونحو ذلك، كل ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهكذا تحويل بعض الأماكن العامة في الشوارع إلى تجمعات لهؤلاء المتشكعين المشبوهين، مما ينتج عنه أضرار كثيرة بالمارة من المسلمين وبنسائهم أيضا. إن ظاهرة التشكع والتجمع المشبوه لهؤلاء التافهين في أماكن المسلمين العامة على الأرصفة والطرقات ونحوها إنما هو مظهر من الإضرار الذي تجب محاربته ووعظ من يفعله. وكذلك ما يفعله بعض المقاولين وأصحاب العمائر والعقارات عند البناء من وضع مواد البناء في الطريق وإقامة الحواجز التي تمنع المارة، فلا يجوز لأصحاب البيوت كذلك وضع الخزانات البارزة للماء أو الغاز أو أجهزة التكييف التي تأخذ جزءا من الطريق العام وتضايق المارة، كما لا يجوز إرسال ماء الغسيل من البيوت إلى الشوارع، ولا عمل الأدراج أو بناء الدكات التي يجلس عليها بشكل يضيق الطريق والرصيف ويضر بالمارة. وهكذا ما يفعله بعض الناس من إيقاف سياراتهم يعطلون الطريق ولو كان عند بعض المساجد وفي بعض الدروس. ومن الإضرار يا عباد الله ما يكون إضرارا بالنفس، وهو الإقدام على إزهاق الروح أو تناول ما يعطل شيئا من الحواس. فهؤلاء الذين يستعملون المخدرات أو الدخان وغيره آثمون لدخولهم في حديث لا ضرر ولا ضرار، فإنهم يضرون بأنفسهم ويضرون بصحتهم. والله قد قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والقتل منه ما هو مباشر ومنه ما هو بطيء. فعمليات الانتحار التي نشهد تزايدها بطريقة عجيبة، وابتلاع الفتيات للحبوب والأدوية السامة، وهذا التعاطي المذهل الذي يدل على ضعف الإيمان وعلى قلة الدين وعلى أن المشابهة للكفرة فيما يفعلونه في حياتهم وأفلامهم أمر قد غزا عقول هؤلاء المراهقين والمراهقات، وأن القضية تؤدي إلى موت أعداد من المسلمين وذهابهم حسرة بغير أن يكون هنالك أدنى شيء فيه مصلحة. وإن هذا العمل الذي انتشر وأحيانا ما يكون سببه خشية الفضيحة عند الوقوع في الفواحش والحمل غير الشرعي أو خشية انتقام بعض الآباء والإخوان، إن هذا الفعل يدل على التقصير في التربية وعلى الإهمال الذي يعانيه كثير من بيوتات المسلمين ومنازلهم، تعاني كثيرا من قلة التربية والإشراف، وإنه ولا شك نتيجة طبيعية ومتوقعة من ترك هؤلاء يتفرجون على ما يتفرجون عليه من الأفلام والمسلسلات. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك أن تباعد بيننا وبين الشر والأشرار. اللهم قنا الضر والإضرار. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا صالحين أخيارا ومتقين أبرارا، إنك سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم.